يستعين أو يستعيذ أو يستغيث بغيره جل وعلا. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية العظيمة التي تبين بأن الجن والإنس كلهم من خلق الله جل وعلا، وتبين بأن الجن يعانون أيضا كما يعاني الإنس. فكثير من الناس يفهم الآية أنه لما استعاذوا من الجن زادهم الجن إرهاق. لا، الصحيح في تفسير الآية أن الإنس لما استعاذوا بالجن حملوا الجن أتعاب زيادة على أتعابهم، لأن الجن الذي استعيذ به أصبح مرهقا متعبا مما تحمله من مسؤوليات أيضا الإنس، لأن الجن مخلوق له قدرات. أما الذي لا يتعب ولا تأخذه السنة ولا نوم ولا يمسهم اللغوب هو الله سبحانه وتعالى. فعلى الداعية أن يبين بأن الإنس خلق من خلق الله، ولا بد من الإيمان بوجودهم، ويحذر ممن يقولون أن هذه خرافات وأن مسألة وجود الجن والعفاريت والشياطين هذا أمر خرافي. فعلى الداعية أن يبين للناس بأن هؤلاء خلق من خلق الله جل وعلا. فبعض الكتاب والمفكرين والمنتسبين للإسلام ينكرون وجود الجن، فعليك كداعية أن تبين بأن هؤلاء قد جعل الله الإيمان بهم إيمانا قطعي، لأن التكذيب بوجودهم تكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك على الداعية أن يبين للناس أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، فالذي يغيث والذي يوجد والذي ينقذ والذي بيده الشر وبيده الخير هو الله سبحانه وتعالى. أما حديث والشر ليس إليك، معناها أن الشر لا يرفع إلى الله، لأن الله يرفع إليه العمل الصالح. كذلك قال العلماء لا ينسب إلى الله الشر المحض، لأن كل ما خلقه الله ليس شر، إنما استعمال الإنسان لهذا هو الشر. يعني مثال، خلق الله الشهوة، يستطيع الإنسان يجعلها في المنفذ المباح فتكون خير، فإذا وضع الشهوة في المنفذ المحرم كانت شر، لكن من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يربي الناس على أنهم يلازمون الأذكار في حلهم وترحالهم، في مقامهم وفي أسارهم وفي ليلهم ونهارهم. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ويكون قدوة بقوله وفعله. فبعض الناس يرشد الناس، فلما تكون داعية معك أبنائك أو أهلك أو طلابك تكون قدوة بالقول وبالفعل، فتفعل وتطلب منهم أن يفعلوا. كذلك على الداعية أن يبين بأن الاستعانة بالجن شرك أكبر، ولو سميت بغير مسمياتها. فبعض الناس الآن مع الأسف الشديد خاصة من الرقاة وغيرهم يستعينون بالجن. الجن هل سيصدق معك؟ الجني حاور الناس بالعقول، هل الجن سيصدق معك؟ الذي لم يصدق مع الله سبحانه وتعالى سيصدق معك؟ وبعض يقول هذا الجن إنسي أو مسلم، إذا كان مسلم هل استعان به من بلغه بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجن اتوني بأخبار قريش؟ ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاجأة قريش بأحد ولا لا؟ وفاجأة قريش بالخندق ولا لا؟ وفاجأة قريضة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل مناديبه وجلسوا مع قريش وجلسوا مع اليهود وآتوني بأخبارهم ليل ونهار، فما استعان بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتستعين بهم أنت؟ أفضل الجن صلاحا ممن عاش من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما إن أفضل الإنس من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استعان بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لنا منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم إننا قد خصينا بما لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك على المسلم أن يتربى أنه لا يستعيذ إلا بالله جل وعلا، كذلك على الدعاة إذا نزلوا في البوادي وإذا نزلوا في كل موطن أن يبينوا العقيدة الصحيحة والبديل الصحيح للناس. في الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيدي هذا الوادي، ونحن نقول نعوذ بخالقه، نستعيذ بالله العلي العظيم من الأشرار، نعوذ بكلمات الله التامة التي لا يصيبها نقص، نربيهم على أن لا يتوكلوا إلا على الله، ولا يعتمدوا إلا على الله، ولا يؤمنوا إلا بالله جل وعلا. تجد بعض الناس يتكلم بالقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية ويسهب وله مئات الكلمات ومئات الإرشادات، ولا تجد له إرشاد واحد في مسألة العقل، إرشاد واحد. تجده يغرد في اليوم 100 تغريدة، ما تجد مسألة عقدية واحدة له. يشكر على غيرته على دين الله ويشكر على حبه، لكن أهملوها. فأنت مطالب، لا ندخل في الخلافات والشقاقات والتصنيفات، لكن نحن إذا رأينا النقص نسده، من قصر لا نقتدي به ولا نجلس نلومه أيضا ونتدخل معه، لكن نحن نكون قدوة، تكون تعليقاتنا وتكون إيجابياتنا كلها متعلقة بماذا؟ في هذا الجانب العقدي، توجيه الناس وإرشاد الناس. يا أخوان الناس ترى خلونا نكون صرحاء، لجأوا للمشعوذين، لجأوا للدجاجلة، ولجأوا إلى الشياطين. نبين لنا إذا أتيت إلى راقي، إذا سألك عن اسم أمك فورا هذا مبراقي، وإذا سألك عن اسم أبوك هذا مبراقي، هذا يريد يستعين بالجن. ولا أول ما تقف أمامه يحكم عليك وش الأمراض اللي فيك، هذا على طول اعرف أنه دجان. وأذكر طرفة في عام 1412 كنت ألقي درسا على الكهان، وبينت بأن الكهان يخبرون عن الأمور إيش؟ الغيبية، لكن المستقبلية يصيبون ويخيبون ولا لا؟ أما الأمور الماضية فغالبا يعني يصيبون، لأن مع شيطان يلتقي بشيطانك ويعطيه معلومات عنك. إذا أيضا ما حرست نفسك، وإذا حرست نفسك شيطانك يتلخبط، ما يقدر يستعين يتعامل مع شيطان. فقام أحد الحضور وقال أنا مررت بأمر أتعبني. قلت ما هو؟ الحادثة قبلها بسنة، 23 سنة، بس لا تظنني كبير، كنت شاب. فقال إن ابني أصيب بانعقاد لسانه فأصبح أبكم لا يعرف الكلام، وذكر لي طبيب شعبي فطرقت بابه فخرج ولم أتكلم، وقال ابنك مصاب بعقدة بلسانه بعد 20 يوم سيبرأ. يقول ولم أكلمه لا شيء، يقول ذهبت أنا غير مصدق كلامه، قال بعد 20 يوم انطلق لسانه. لماذا تفسر ذلك؟ الكهان لا يعلمون ما المستقبل. قلت ابنك تلبس به جني وأخبر الجني هذا الكاهن عن طريق شيطان أنه سيخرج منه بعد 20 يوم ليفتنك في دينك. الأمر ما فيه يعني يحتاج إلى مزيد تفكير، فارتاح. فالناس عندهم مشاكل وعندهم شبهات، فأنت كطالب علم عليك أن تزيلها عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وش الباب؟ 13. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يبين الحكم القطعي فورا إلقائه الكلام اختصار، فليس في حاجة للمسائل القطعية أن يلبس على الناس ويقول ما حكم كذا، كأن الأمر إيش يطرقه خلاف. لا، كذلك على الداعية أن يبين أنه لا يجب أن يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. إخوان، بعض الناس استغنى عن ربه جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الأشعري رحمه الله في كتابه العظيم الإبانة، وهذا كتاب على منهج أهل السنة والجماعة، يقول: ولا نستغني عن الله، ولا نستغني عن الله. بعض الناس مستغنى، نسأل الله الحماية من هذا الخذلان المبين. ما الذي يستغني عن ربه؟ هو مستغني بفعله بأقواله، ولكن الحقيقة فتجد لا يكتب بسم الله ولا يتوكل على الله ولا يستعين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى: على الداعي أن يبين بأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا: على الداعي أن يورد الأدلة للمسائل التي يبين من خلالها الأحكام حتى يزيد الناس يقين. يعني لما يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، طيب أورد الدليل على ذلك، لا تجعل الأمر عنده إيش بدون دليل. هو قد يكون فاهم ومقتنع، لكن حتى ينقل الخبر لغيرك. كذلك على الداعي أن يحذر من مظاهر الشرك ودعاء غير الله جل وعلا. كذلك على الداعي أن يبين معنى الدعاء، لأن بعض الناس يظن أن الدعاء ليس عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. لأن بعضهم يقول لما أدعو هذا مين بعبادة، يظن أن العبادة مقصورة على الصلاة إيش والصيام، يعني يظن أن العبادة مقصورة على الأفعال وليست على أيضا الأخوات. فيبين أن الدعاء عبادة لله جل وعلا. كذلك على الداعية أن يبين للناس بالأدلة العقلية كيف ألجأ إلى الأدنى وعندي الأعلى، كيف أدعو الأدنى الذي لا يفى بيده شيء وأدع الذي بيده كل شيء. كذلك على الداعي أن يبين ويحذر الناس من مظاهر الظلم، وأسوأ أنواع الظلم وضع الأمر في غير موضعه. فعندما تجعل ما هو حق لله لغير الله هذا ظلم، ظلمت نفسك وقعت في الظلم العظيم. إن الشرك لظلم عظيم. كذلك على الداعي أن يبين أنك إذا دعوت غير الله فلن ينفعك المدعو. كذلك على الداعي أن يبين أن الشرك محبطا للأعمال، فتخاطبه وتقول يا أخي أنت تعمل في الليل والنهار وتصوم وتصلي وتتهجد وتتعبد ثم تجعل كل هذا، لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. نعم. طيب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هذه هي عندي أنا آية منفردة، دليل منفرد ولا تبعها، هي عندي بالآيتين هنا ولا تدعو. طيب، في نسختين. على الداعية أن يربي الناس على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. على الداعية أن ينبه الناس إلى أنه يقع منهم خلل كبير. وش الخلل هنا؟ أنه يضر باعتقاده الفاسد. انتبهت، هذه خطيرة، أن الضر ليس بيد الله، يظن أنه بذلك يتأدب مع الله فيقول الله منزه عن الضر، فيقع بعقيدة المجوس الذين يقولون أن الله خالق الخير وهناك خالق للشر، يعني كأنه حدث في الكون أمر لا يريده الله رغم عن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا. الله يقول إن يمسسك الله إيش ضر فلا كاشف له إلا هو، إذن الذي بيده الخير والشر بيده الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. فيبين للناس أن هذا الاعتقاد الفاسد عندكم وتظنون أن هذا من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى هذا الشرك، بل قد يكون شركك أشد بشرك قريش. الشرك الذي يقع فيه أن ينسب الخلق لغير الله أشد بشرك قريش، لأن مشرك قريش يؤمنون بأن الله رب كل شيء وهذا لا، يؤمن بأن الله رب الخير وهناك رب للشر. يعني قريش أشركت في الألوهية وأولئك أشركوا في الربوبية، نسأل الله العفو والعافية. فتصحيح الاعتقادات الفاسدة من أهم وأوجب الواجبات على طالب العلم. نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يربي الناس على التوكل على الله، وأن يعلم الناس بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما بحول الله وقوته. ولذلك لما أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، وكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم تمرة فقال خذها فلو لم تأتها لا تتك، رواه ابن حبان بسند صحيح. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه يحق مثلما أنكم تنطقون. فعلينا أن نربي الناس أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حتى يرتاحوا ويطمئنوا أن ليس بيد أحد أن يمنع عنهم الرزق، ونبين لهم أن الرزق أشد طلبا لك من أجلك. لماذا؟ لأن رزقك قبل أجلك، فلن تموت نفسا حتى تستوفي رزقه، وأرسل الله ملك يكتب رزقه ثم إيش؟ أجله. رزقك وأنت في رحم أمك، أيعجز أن يرزقك وأنت منفصل؟ تعالى الله عن ذلك وتنزه. كذلك يبين للناس أن الرزق يستجلب بعبادة الله وليس بالمعاصي ولا بالذنوب. أنت تبغى الرزق من الله بالطاعة. كذلك هذه الآية تبين أنك تلجأ إلى الله في جميع أمور حياتك، تتوجه إلى الله في جميع شؤون حياتك، لا بد أن تتوجه إليه جل وعلا في رزقك. كل صور الرزق قليل أو كثير لا تسأل إلا الله. بعض الناس يقول طيب هذا شيء قليل، يعني زي اللي يقول أستحي أسأل ربي، أعوذ بالله. إذا تسأله من؟ إذا زكيه من؟ بعض الناس ما جاءه إلا سوء فهمه بمعرفة الأدب مع الله. بالعكس، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين تسأله يغضب، فيه تنبيه إلى أن هناك دار جزاء، فستلقون الجزاء إذا أحسنتم خير الجزاء وشر الجزاء إذا أسأتم. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تبين أن دعاء غير الله ضلال. اثنين، أن تبين أن كل من لجأ لغير الله ما أفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقريش لجأت للأصنام، هل نفعتها؟ الصابئة قوم إبراهيم لجأوا لماذا؟ للأصنام، هل نفعتهم؟ الذين يبكون ليل النهار عند ضريح البدوي وضريح الحسين ومقام أبو الدرداء ومقام الشاذلي ومقام مرسي أبو العباس وغيرها، نفعوهم؟ ما نفعوهم. هل استجاب المقبوح لدعاته؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله أنقذت أحد؟ طب قد يقول قائل إن هناك من لجأوا أو من استجيب لهم عند القبور أو الأضرحة، فيقال الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر بغض النظر عن اعتقاده، فهو يدعو الله عند هذا المكان، وقد تكون الاستجابة من باب الابتلاء والامتحان له. فالله تعالى يبتلينا بالدجال، أسأل الله أن يحمينا من فتنته، يقتل رجل ثم بقدرة الله يحييه، معه جنة، معه يأمر السحاب السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، يعطيها الله قدرات لاختبار عباده. فتبين إن هذه كلها اختبارات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، تبين للناس أن هذا الذي يحدث ما هو إلا استدراج من الله سبحانه وتعالى ليميز من خلال الخبيث من الطيب. نعم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تبين للناس أن الذي يقف معك في الشدائد هو الله. ولذلك مشرك قريش إذا جاءت الضرة وجاءت الشدائد لم يلجأ إلا من؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أن تخاطب الناس في العقول، كيف في الرخاء تدعون غير الله وفي الشدة لا تلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتوجه بالرخاء لمن نتوجه إليه بالشدة. الآن أوفى الأوفياء عندك من أصدقائك منه الذي يقف معك في الرخاء ولا في الشدة؟ الذي وقف معك في الشدة هو الذي تتمسك به، أما الذي معك في الرخاء فكل معك في الرخاء، صديقك وغير صديقك. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا على الداعي أن يبين بأن المنافقين هم أشر الناس، ثانيا أن النفاق يفشو ويظهر إذا كان الإسلام قوي، ويعرف المنافق بلحن القول، ويعرف المنافق بمحاربة الإسلام بدعوى الإصلاح. يعني مثال، احنا نحكم على الأقوال، انتبهوا، مو على الأشخاص. يعني قد يكون إنسان ليس منافقا لكن قال هذا الكلام، نقول هذا الكلام لا يجوز، يشم منه رائحة إما النفاق وإلا الجهل. لأن أهل النفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مثال، يأتي واحد ويقال ويطالب بأن مثلا تدمج مدارس الذكور والإناث سوا بحجة التوفير. يقول في قرية فيها مدرسة بنات ما فيها إلا 50 طالبة، 10 في الثانوية الأولى و10 في الثانية و10 ولا لا، فعندهم مدرسة فيزياء ومدرسة كيمياء ومدرسة رياضيات ومديره ووكيله، وعندك نفس القرية مدرس ومدرسة ومبنى، فدمجوهم وفروا بدل ما هي ميزانية المدرسة مليون في السنة صارت كم؟ 500، وعندنا 2000 أو 3000 قرية، إذا بنوفرنا 2 مليار 3 مليار. هو نظر الخسائر المادية ولا ينظر للخسائر الدينية والخسائر الأخلاقية. بعضهم يقول ليس من مصلحة الناس إغلاق المحلات وقت الصلاة، ويدعي أنه هنا مراعاة الناس وأن المحلات إذا أغلقت كأن إذا توقفت محطة البنزين 10 دقائق، يا أخي في الغرب تتوقف المحطات 12 ساعة، محلاتكم تتوقف الساعة 6 ما تجي ولا محل، صح ولا مو صح؟ حنا في بلاد عربية يمكن لنا الساعة 2 بالليل ما حد يسكر، يسكر الساعة 2 بالليل ويفتح الساعة 4 الصبح، بس تشيطنوا على الصلوات، ما يبغون الناس يصلون، يبغون الناس يعيشون في لهو، ثم يظهرون الإصلاح والمريض شو تسكر الصيدلية. يعني كأن المريض هالربع ساعة هي التي ستحييه أو تبيته. فالنفاق فاشي، فلذلك على المسلم أن يحذر من النفاق. والمنافق دائما لا يريد حكم الله إلا إذا كان الحكم حكم الله معه فيأتي إليه مذعن، أما إذا كان ضده فلا. في دليل على أن أهل النفاق أكثر الناس إيذاء للمؤمنين، لأنهم أحقد الناس على أهل الإيمان، ودائم المنافق هذا حقود وحسود، وما دفعوا للنفاق إلا الحقد والحسد. فيه دليل على إنكار الألفاظ الشركية، فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر هذه العبارة. العبارة قال منافق ولا مسلم؟ قال مسلم، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الحديث هذا فيه نظر لكن معناه صحيح، ما يمنع أن احنا نستنبطه. على العالم أن يعلم الناس البديل الصالح إذا وجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه البديل الصحيح لما أعطاه الرجل جاء باللفظ الخاطئ، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. فأنت كداعي لما تكون عند الناس أخطاء تأتي لهم بالبدائل، ما تقول هذا خطأ وبس، لعطى البديل الصحيح إذا وجد حتى يستفيد. فيه دليل على أن على الداعي أن يغلق الأبواب المفضية للشرك الأكبر، لأن هذا من باب سد الذرائع الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق والاستغاثة به جائزة، لأن نحن عندنا الاستغاثة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ أولا أن يكون المخلوق حي قادر يسمعك، يعني لو كان حي لكن ما يسمعك هذا شرك، لو كان حي ويسمعك لكن غير قادر هذا شرك، لو كان قادر ولكنه ميت هذا شرك. إذن لابد من توفر ثلاثة شروط. فعلى الداعية أن يقوم بمنع كل الوسائل المفضية للشرك، على الداعية أن الشرك ما يقع إلا بسبب ضلال وجهل الأمة، فمتى ما تعلمت الأمة فإن الشرك عنها يزول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سننبه بعض الإخوة أنه في نسخ من كتاب موجودة في البوابة الشمالية، بعض الإخوة يقول ليس لديه نسخة، توجد نسخ في البوابة الشمالية عند الإخوة هناك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستمر في درسي أو في شرح كتاب التوحيد الشرح التربوي والدعوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، على الداعية إذا كان الدليل عنده حاضر أن يبادر بإراده ولا يتأخر عن إراده ثانيا، على الداعية أن يبين أن الشرك من أكبر الكبائر بأي صورة من صوره، على الداعية أن يستخدم الأدلة العقلية في الإقناع. فلاحظ، هذا دليل إيش؟ دليل عقلي ولا مو عقلي؟ دليل عقلي. الآن بعض الملاحدة يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الخيل والحمير والبغال كوسيلة نقل، والغرب خلق الطائرة والسيارة. سبحان الله. من الذي خلق العقول؟ ومن الذي خلق الحديد؟ ومن الذي خلق الخلق؟ ومن الذي قال ويخلق ما لا تعلمون؟ ثانيا، هؤلاء الغرب الذين استطاعوا أن يصنعوا الطائرة لا يستطيعوا أن يخلقوا روح لنملة. ولا يستطيعوا أن يخلقوا روح لبعوضة. تحدى الله البشر أن يعرف الروح فضلا عن أن يخلق الروح. لذلك الذي خلقها أو صنعها البشر تمشي بوقت محدد ثم تسقط إذا لم إيش؟ تعبى بالوقود ولا لا؟ لكن البشر، يعني مثلا سيارة حجمها 50 لتر، تعدت استنزفت 50 لتر لا يمكن تتحرك سانتي ولا لا؟ أنت كبشر يمكن لك قدرة تمشي يوم يومين، ممكن تمشي 10، ممكن تمشي شهر. تعالى، خلق أو صنع لنا الفنيين ويشكرون على ذلك هذه اللمبة، لكن لها زمن محدد تطفي فيه ولا لا؟ ولا لا؟ لها عمر محدد. لكن عندنا الشمس التي تضيء للكون كله عمرها طفى. عمركم يوم من الأيام سمعتوا أن الشمس لأعمال الصيانة اليوم طافية تضيء الكون كله؟ لا بنزين ولا يصاب أعطال ولا يصاب. والقمر كذلك رحمك الله. فعلينا أن نستوعب هذه المسألة، نعرف الأدلة التي نحاور فيها. فالله بالقرآن يرشدنا إلى الاستدلالات العقلية، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني هذا دليل عقلي تعقل به حجة. ولذلك تتعجب أن رجل بلغ في الطب مبلغه ويعبد بوذا، وبلغ في التكنولوجيا مبلغها ويعبد فرج المرأة، وبلغ بالطاقة مبلغها ويعبد بقرة، وهو لا يعلم أنها لا تملك له نصر ولا نافع ولا ضر، لكن عزل عقله عن العقائد. فأنت تربط الناس بعقولهم، تخاطب العقول، هل في ذلك قسم الذي حجب، تبين لهم أن هذه لا تملك نصر ولا نفع ولا ضر، ما في لها شيء. نعم تفضل. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تبين على الداعي أن يبين الأدلة ويكثر منها متى ما كانت عنده متوافرة، كذلك يختصر قدر المستطاع توفيرا للوقت وإيصالا للمعلومة. أن تبين وتقول كل من يدعى من دون الله لا يملك القطمير. وشو القطمير؟ الحشف اللي على إيش؟ النوى. على النوى. هذا أحقر شيء في الكون، مو بالنوى، الحشفة اللي عليها ما يملكونها. كل ما في الكون ملك لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يبين للناس أن مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجلب للأمة المصائب والمصاعب. فلاحظ خطأ من بعض الصحابة واجتهاد يوم أحد لما خالف بعض الرماة أمير الرماة الذي التزم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أصيبت الأمة بمأساة يوم أحد. فمعصية واحدة جاءت بالكثير. اثنين، في هذا على الداعي أن يبين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستغاث به ويدعى لا يملك لنفسه ضر ولا إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى ليعلم الناس اللجوء إلى الله وليس اللجوء له. فلا تجوز عبادته أو غيره من الأنبياء أو الملائكة. فلا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لا تجوز، فكيف بعبادة من هو دونه؟ وأذكر من أطرف الطرائف للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا الكتاب لعلنا إن شاء الله إن تيسر شرحه في يومين في دورة قادمة أو شرح كتاب كشف الشبهات. هذا الكتاب الذي أظنه أعظم كتاب لشيخ الإسلام محمد، فيه الحقيقة استخدم. فلما أراد أن يبين أن أداء العبادات إذا وقع فيها المشرك لا يعني هذا أنه لم يكفر بالله. ثم قال: انظر إلى قوم سيلمة فإنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالقرآن ويتصدقون ويؤدون الزكاة ومؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر. فقال لهم القائل: قوم سيلمة كفروا لأنهم أشركوا سيلمة بالنبوة. فقال: هذا هو الوقوف، من رفع بشر لمقام بشر كفر، فكيف من رفع بشر لمقام رب البشر؟ شوف الدليل العقلي. يقول: لما أشركوا مسيلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، كيف من أشرك البدوي مع الله؟ يعني هل تقتنعون أنت أن الصلاة منفعتهم لأنهم جعلوا مسيلمة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقته؟ فمن باب أولى من جعل الحسن والحسين وعلي والبدوي والشاذلي في مقام الله سبحانه وتعالى. إذن إقامة الحجج العقلية مسلك يجب على طالب العلم، دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المستقبل صلوات ربي وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى أمور النصر وأمور الهزيمة لا يعلمها، قل لو كنت على الغيب استكثرت من الخير. وهذا يقودنا إلى الرد على الرافضة الذين يقولون إن أئمتنا يعلمون الغيب. أي رافضي تستطيع تلقمه حجر بكلمتين؟ الحسين يعلم الغيب، ماذا سيقول؟ قل نعم. طيب ليش يروح الكربلة ويبهدل نفسه ويأخذ معه زوجاته وأولاده ويعطشهم ويعرضهم للهلاك؟ ما هذا التهور؟ لو كان يعلم الغيب كيف ما علم أنه سيخذل ممن دعوه؟ وشوف الحمق والجهل، يقول: ما منا من إمام إلا ويموت، إما مسموم وإما مقتول. طيب يعلم الغيب شلون يخلصه؟ يعني في واحد يعلم الغيب ويأكل سم؟ الموضوع عنه ولا كان أسقاط مذهبهم الفاسد كافي في 10 دقائق. تفضل. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. على الداعي أن يبين مشروعية القنوت بعد صلاة الفجر إذا نزلت في الأمة المصائب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من دعاء إيش؟ وقنوت النوازل. على الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن هؤلاء أسلموا لما أسلموا أسلموا، فيبين لهم بالأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. بل إن سهيل بن عمرو لما ارتد من ارتد من أهل مكة قال لهم: يا أهل مكة، لا تكون آخر من أسلم وأول من ارتد. فثبت أهل مكة بسبب هذا الاستدلال العقلي. فيه دليل على أننا لا نيأس، الداعية لا ييأس، فمهما بلغ الإنسان من الكفر والضلال فقد يصيب. ولم أرى أعجب من الإسلام أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، سبب معركة بدر وقائد قريش في معركة أحد وقائد الأحزاب الثلاثي ومن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة يوم الحديبية، ومن كان يتجهز لمحاربة صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم يسلم ويحسن إسلامه، بل ويعينه الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على ماذا؟ نجران. فلا ييأس الداعية من هداية الناس، لا ييأس. هذه الأدلة تبين لنا أن الإنسان مهما بلغ بالشر فإن فيه جانب خير قد يهديها الله سبحانه وتعالى، قد يهديه. فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فرسوله لو كان يعلم من هؤلاء سيسلم وما دعا عليهم ولا لا. فيه دليل على أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بالجنة أو النار إلا إذا مات أو شهده الرسول. فأما إن مات وهو من أهل السنة فلا يشهد له لا بجنة ولا بنار، وإن مات وهو من أهل الكفر أو إن مات وهو من أهل الإسلام فلا يشهد له بجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد له بنار إن كان على فسق وضلال. أما الكافر ومات على كفره فلا شك أنه يشهد له بالنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما كافر ما رأت على قبره فبشره بالنار. فيه دليل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فضل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على وجوب المبادرة إلى فعل أوامر الله سبحانه وتعالى، فرضى سلم منذ نزلت الآية بادر. فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب في الدعوة. تتعجب الإنسان يشد الرحال للمشرق والمغرب يدعو، وتلقى زوجته في بيته ما تعرف قراءة التحيات. مرة أحد القضاة يقول بعد 25 سنة اكتشفت أن زوجتي لا تفرق بين الفاتحة والتحية. فتظن التحيات هي الفاتحة. خمسة وعشرين سنة عالم، هو عالم دليل أنه حتى مع وصلابها وأمها. هذه مشكلة مصيبة. طيب، على الداعية أنه يوجه الخطاب لمن يحسن بهم الظن من أهلها. فالعباس في ذلك الوقت لم يكن مسلما فيما يظهر، ولكن خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه مدى عقله ورزانته ورجحانه. على الداعية أيضا أن يبين للناس أن النسب لا ينفع الإنسان، وقرابتك للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأهل الفضل لا يعني أنها تنقذك، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لم يستطع نوح أن ينجي ابنه ولا زوجته، وكذلك لوط، وإبراهيم لم يستطع أن ينفع والده، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يستطع أن ينفع عمه. فعلى الداعية أن يبين للناس لأبنائه أنه لا ينفعكم إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يلقاه يعتز بأبوه جده بقبيلته، هذه ما تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. على الداعي أن يبين بأن للأقارب حق، فإذا كانوا أولى بالقضايا المالية فهم أولى قبل ذلك بالقضايا إيش؟ التعليمية والعقدية. زي عندنا مثل عامي يقول الذي يعلم الناس ولا يعلم أهله مثل النخلة التي تثمر في غير حوضها. النخلة العوجة تبط بغير حوضها، ينزل تمرها بغير حوضها، بعض الناس مثله. على الداعي أن يكون قدوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، دعا قرابته وبدأ بهم صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا دعوت أقاربك بدأ بعد ذلك الخير ينتشر. فكل منا الآن إذا رجع يعلم أهله، يقيم لهم درس أسبوعي على الأقل. ورمضان خل عندك درس بالعصر في التفسير لزوجك وأولادك، وصحح لهم التلاوة. لا نهمل هذا يا أخوان، لو ساعة في اليوم. تربيهم التربية الصحيحة. ذريعة المؤمن يشتري نفسه، ومعنى يشتريها يعني يبيعها لله سبحانه وتعالى. الشراء هنا بمعنى البيع. سم في واحد تكلم فاضي، ما حد فاضي، هذا كلام، هذا الهزامي يفضي نفسه. يا اخوان ترانا هذا اقناع النفس، وجزاه الله خير، هذا كلامه جميل. ابي اسال سؤال، افضل الصيام صيام من، وافضل القيام قيام من؟ طيب داود وشو بس وملك، فعند مهمة النبوة ومهمة الملك، فهو الذي يدير شؤون دولته وميزانية الدولة عنده وكل شيء عنده. وكل هذا ما منعه من العبادة، الوقت مبارك بس أنت الضيقة. فجاء الآن يقول حنا ما حد منا فاضي، ويجلس جلسات أنس، خلنا نقول اللي مو مسرف بأسبوع 10 ساعات، يسهر له يوم الأربعاء يوم الخميس ولا يوم الجمعة في الليل 5 ساعات 4 ساعات مع أصدقائه. يا أخي خل ساعة واحدة من الأهل، يعني إذا أردنا الوقت موجود الوقت. إذا مو عنده ما عنده وقت، وما عنده همة، ما عنده رغبة، ولا الوقت موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله. على فكرة أنا هذا طلع فيه أكثر من، بس أنا باختصر يعني، هذا طلع فيه 21 فائدة تربوية، بس أنا باختصر. بس الله المستعان، الله المستعان. سم نعم. ولذلك هذا أولى أنك تربطهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه دليل على أن الداعية أن يربي الناس على الخوف العظيم من الله عز وجل. كذلك على الداعي أن يبين للناس وجوب سرعة الاستجابة لأمر الله وعدم التوان بذلك. فيه دليل على أن الملائكة وهم أعظم الخلق خلقة، جناح الواحد منهم يسد إيش؟ جناح جبير واحد سد الأفق ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك يرتعدون خوفا من الله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أنت أيها الإنسان المخلوق الضعيف. كذلك فيه دليل على أن الثناء على الله في كل وقت هو ديدا ومنهج أهل العلم. تشكر الله وتثني عليه في كل وقت، وجوب تعظيم كلام الله جل وعلا وأن يؤثر في القلوب، لا ما يفعل كثير من الناس الذين لا يوقرون كلام الله ولا يخشعون عند كلام الله جل وعلا. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فوائد كثيرة، لكن نأخذ منها أن على العالم أن يربي تلامذته ويورد لهم الأدلة، كذلك على العالم أن يضرب الأمثلة التوضيحية. من أين أخذنا هذا؟ من طريقة نعم حينما فرق أصابعه وجعل بعضها فوق بعض، فهذا على الداعية أن يضرب الأمثلة التوضيحية التي تقرب للطالب المفهوم. على الداعية أن يبين للناس أن ما يقوله الكهان يجب أن لا يؤثر بعقائدهم، لأن الكاهن قد يصدق. ومشكلة يا إخوان، الحين تعلمون إذا انتهى العام جاءوا لك الكهان في العالم، فتأتي كاهنة أو كاهن فيعطيك 1000 تنبؤ في العالم: سيحدث كذا، سيحدث كذا، سيموت الرئيس كذا، سيموت الرئيس كذا، سيموت ولا لها سيحدث، يذكر لك 100 خبر، ثم يصدق منها 1 و2 إذا جاء نهاية العام: وهذا الكاهن هي التي تنبأت بمقتل كذا، وهي التي تنبأت. طيب يركزون في الإعلام على إيش؟ على خبر ما قال وهي التي كذبت، وقال سيحدث كذا وكذبت، قال سيحدث كذا وكذبت، قال سيحدث كذا وكذبت. فأنت تعال على النقد. والحين على الداعي أن ينبه الناس لما انتشر الآن. الآن تأتيك اتصالات 99.99 من أفريقيا: السلام عليكم ورحمة الله، أنا فلان من دولة كذا وكذا، أنت فلان سحرك فلان، أنت فلان فعل فيك فلان كذا وكذا، ناخذ اسمك. وقد يكون أيضا تستدرج معه بالكلام، يعطيك بعض المعلومات ويفتنك. والله يا أخوان أنا لو أقول لكم عشرات الاتصالات اللي جاءتني من أناس أصيبوا بالفزع من الخوف. بعض الأحيان تأتيني مئات الاتصالات بالرقم 1 في الليل أصيبوا بالفزع، ورسائل: أرجوك أرجوك تكفى، أرجوك أنا في مشكلة، أنا في هم. فننبه من هؤلاء الدجاجلة، كيف تصدقهم أنت؟ وين عقلك؟ وين عقيدتك؟ أين تربيتك؟ فنبين إن أنه يقول خبر واحد ويكذب بها 1000، مئة كلمة يكذبها. فننبه الناس على كذا، فنبين أن هذه فتنة عظيمة يفتتن بها الناس بسبب أنه صدق بخبر واحد وأهمل أنه كذب ب99 خبر. بل والله يا أخوان أتعجب، فخاصة بعض المجلات يجيب لك الكاهنة التي تنبأت، ثم يذكر خلال 10 سنوات 10 تنبؤات صارت، وهي نسبة النجاح عندها أخذت 1%. لو تجيب أي واحد ممكن يقول لك والله ترى يمكن ممكن يقول لك واحد ممكن يموت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، عد لك ألف واحد وموت منهم واحد. سبحان الله يا أخي، هذا توقع ما صدق. وفي هذا عن فيه دليل على أن الداعي عليه أن يبين أن القرآن يفسر بالسنة، وهذا رد على الطائفة الخبيثة التي تسمى بالطائفة القرآنية الذين يرفضون السنة النبوية، دليل على أن القرآن لا يفسر بالنظريات الحديثة الآن زي كتاب جوهر القنطاوي اللي فسر القرآن بالنظريات إيش؟ الرياضية، نسأل الله العفو والعافية. فيه دليل على أن التعلق بالله جل وعلا، فالملائكة مع عظمهم مفتقرون إلى الله، فكيف بغيرهم؟ فيه دليل على جواز ضرب الأمثال للتقريب، فيه عدم تصديق الكهانة والسحرة والمشعوذين والدجالين. نعم تصحيح، فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دليل على أن الجمادات تدرك عظمة الرب سبحانه وتعالى، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، فالجمادات تفرق خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولكننا نفقه ذلك، إحنا عندنا غرور كبشر، إلا من رحم ربك، ننظر كل ما خلق الله لنا فقط، ما علمنا أن ما خلقه الله الأصل فيه لعبادته ولبيان عظمته سبحانه وتعالى. اثنين، إذا كانت هذه الجمادات والتي هي غير مكلفة ومع عظمها تخاف من الله، فكيف بنا نحن مخلوقين ضعفاء لا نخاف، ونحن الذي سنحاسب؟ أما هي فلن تحاسب الجمادات، الجمادات تحاسب؟ لا. فيه دليل على سرعة استجابة الملائكة لأمر الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يكون سريع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختلف أهل العلم هل الواجب على الفور أم على التراخي، والصحيح أن الأمر واجب على الفور لا على التراخي. نعم تصحيح، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم تهدد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب التوحيد شرحا تربويا ودعويا للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. خلنا بس نأخذ الأول باب الشفاعة. طبعا هنا الآن الإمام لماذا قال باب الشفاعة ولم يبت في الحكم؟ لأن الشفاعة فيها شفاعة حسنة وفيها شفاعة شركية، ويخشى أن يلبس على الناس، فعلى الداعية إذا كان الأمر فيه إلباس أن يبتعد عن ذلك، ولا واضح مقصد الشفاعة الشركية وبيان الشفاعة الشرعية، لكنه يريد المسألة التي فيها لبس لا يبت فيها بالحكم حتى يأتي بالتفصيلات. فيه دليل على أن الشفاعة الحسنة ليست داخلة في هذا الأمر، لأن الشفاعة مستحبة، فالذي يشفع عند السلاطين وعند الأمراء وعند الوجهاء للناس هذه شفاعة حسنة إذا كانت في أمر حسن، أما إذا كانت في أمر سيء كمنع إقامة حدود الله فهذه شفاعة محرمة. نعم. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أن الداعي يوجه الخطاب للذين يؤمنون، هذا أول من يوجه لهم حتى يكونوا معه وهم أكثر الناس استفادة، دليل على أن أهل الخير ينذرون ويخوفون ويوجه لهم الخطاب، دليل على أن الداعية عليه أن يقوم بإنذار الناس وإخافتهم من الله، دليل على أن الداعية عليه أن يبين للناس أن الإنسان لا ينفعه من لقاء ربه إلا العمل الصالح لا حسبه ولا نسبه، على الداعية أن يحث الناس على أن يستعدوا ليوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. نعم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، على الداعية أن يبين للناس أن لا يلجأ إلا إلى الله، وأن يربي الناس على أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، كذلك على الداعية أن يحذر الناس من أوضار الشرك وأضرار الشرك، كذلك يبين أن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما هي بيد الله يعطيها من يشاء من خلقه. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية العناية بأمور العقيدة، كذلك أن يحذر الناس من صرف العبادة لغير الله، كذلك يحذرهم من اللجوء إلى الأضرحة والقبور، لأن بعض الناس الآن يذهب إلى الأضرحة والقبور يطلب من أصحابها الشفاعة له. نعم. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يبين للناس أن الملائكة مع عظمهم لا ينفعوه إلا بإذن الله جل وعلا، على الداعية أن يستخدم الأدلة العقلية في إقناع الناس، فإذا كان الملائكة لا تقبل شفاعتهم مع عظم خلقهم إلا بإذن الله فغيرهم من باب أولى، على الداعية أن يبين للناس أن يتعلموا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يسعى لتحقيق ما يرضي الله، فإن الله لا يقبل بك شفاعة أحد ولا يأذن لأحد أن يشفع لك إلا إذا رضي عنك، ولا يرضى عنك إلا إذا وحدته سبحانه وتعالى، فتبين سبل إرضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على استخدام كما قلت الأدلة العقلية، وهذه دائما يجب تكون منهج الداعية، فالدليل الشرعي مع العقل خير وسائل الإقناع، فالذين يدعون من دون الله لا يكون من قطمير، فهذا علينا أن نربي الناس على أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، والذرة هنا المقصود فيه النملة الصغيرة، الذرة هنا النملة الصغيرة، وقيل هي التي تطير في السماء، أيضا دليل على أن الذين زعمتم، على فكرة زعم في القرآن دائما، لا تأتي زعم في القرآن العظيم إلا بمعنى ها كذب، لا، كل آية في القرآن جاءت بمعنى زعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يعني بمعنى كذبة، كل آية فيها زعم في القرآن بمعنى كذبة. نعم. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما. من هو أبو العباس؟ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. نعم. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم. خلنا هذا، أبو هريرة دليل لوحده. أولا، على الداعية أن يستشهد بكلام أهل العلماء والسلف الصالح لفهم الأدلة. فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب استشهد في بيان الأدلة وفهم الأدلة، لذلك دائما نحن نلجأ للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فلا بد أن نبين ذلك. فيه دليل على عناية السلف في أمور العقيدة، ونحن نقتدي به في هذا الباب. على الداعية أن يبين ما لبس على الناس، لأن بعض الناس يقول الصلاة بيده الشفاعة ولا لا، فأنا أطلب من أعطاه الله الشفاعة. الشفاعة متى أعطيت رسولا؟ أعطيت ولا ستعطى؟ متى؟ يوم القيامة، ورسول صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ إذا يوم القيامة وهو حي قادر. فإذا كنت ستطلب الشفاعة من الأموات فاطلب أيضا من الأفراد. الفرط يشفع ولا مو بيشفع؟ والشهداء يشفعون ولا ما يشفعون؟ هذه مصيبة. أجل أطلبها من الملائكة، فالملائكة يشفعون، والملائكة لا نحيا، لكن ما بعد أذن الله، ما بعد جاء، لم يأتي بعد موت الشفاعة. ففيها دليل على أن الداعية يعلم الناس أن لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك لا يسعدون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. على الداعي أن يربي الناس على الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. في دليل على أن على الداعية أن يبين مسائل العقيدة للناس، وخاصة التي يحدث فيها اللبس، لأن مسألة الشفاعة هي من أكثر المسائل التي فيها اللبس. على الداعي أن يربي الناس أن لا يتقيدوا بالتقاليد الفاسدة التي ورثوها على الآباء في مجتمعاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدليل دليل عظيم، ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بالإجماع بيد الله منحة. فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك الهداية فغيره من باب أولى، فنطلب الهداية من بيده الهداية. ولدك إذا صار ضال، ولا بنتك ولا زوجتك، الجأ إلى الله واستعن بالله واستغف بالله، ولا تيأس، وقد يصلحه الله في ليلة. دليل على إذا كانت أمور الهداية ليست في أيدينا فكيف قضاء الحوائج، وكيف تفريج الكروب، وكيف الجنة والنار؟ فعلينا أن نربي الناس على أن لا يلجأوا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن علي بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، على الداعية أن يورد القصص التي فيها العظة والعبرة للناس. ثانيا، على الداعية أن يورد الأدلة التي تدعم أقواله من الكتاب ومن السنة وما يعضده. فيه دليل على الداعية يحذر الناس من جلساء السوء والعياذ بالله. لاحظ، أبو طالب حضر عنده جلساء السوء، فعلى الداعية أن يحذر الناس من جلساء السوء، على الداعية أن يحف الناس على أصدقاء الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. عبيد الله بن جحش الذي ورد أنه ارتد كما ذكر ابن سعد في الطبقات، قالوا سبب ارتداده أنه لما هاجر إلى الحبشة بدأ يجالس من النصارى ويثق مجالسة أهل الإسلام. فيه دليل على استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فإن الإنسان يربط نفسه بالدليل. فيه دليل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك. لما مات مانديلا بكته الناس، فكتبت مقالا مطولا على عدم جواز الاستغفار له. وبعض الناس يقول: ماذا يضرك؟ هذه عقيدة يا أخوان. هل نفع مانديلا لأهله أكثر من نفع أبو طالب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب نفع الإسلام أصلا. ولما مات مخترع مكيف مدري، أعوذ بالله، بعض الناس جهله. يا أخوان، شرط دخول الجنة، يعني الآن لو واحد بيدخل الجامعة، بشروط دخول الجامعة وشو؟ أن يكون مع الشهادة ثانوية والمتوسطة والابتدائية. طيب لو جاب مع شهادة أنه خدم المجتمع، وشهادة أنه تبرع بمليار للجمعيات الخيرية، وشهادة أنه بنى له 100 مسجد، وشهادة أنه بنى له 100 دار أيتام، تقبل في الجامعة؟ ما جاب الشرط الأساسي للجامعة هو الشهادة؟ إذا شرط، إذا كانت أمور الدنيا لا ينالها بهذه الشهادات، شرط دخول الجنة وشي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فيه دليل على الداعي رب الناس البعد عن العاطفة والحماسة، ويقول: والله هذا والدي مشرك، أمي، وشلون ما أستغفر له، وشلون ولدي؟ لا، هذا اختبار من الله لك، هذا ابتلاء من الله لك. ففيه أن يحذر الناس من التعصب الباطل. الحين هو مشرك مع الله وتقول: يا رب اغفر له، علشان ليش؟ علشان ينفعني أنا. الله يقول: هو ما تقرب إلي، تقول: لا بس أنا تقرب لي. وتقرب لك أنت، هو أرضاك أنت لكن ما أرضى ربه. الجنة من له؟ لله، ما جاب اللي يوجب أن الله يدخلها إياه. مش أنت عند نفسك تبغى ترى الأدلة العقلية في الحوارات مهمة جدا ولا لا؟ نعم. فيه مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل، وأننا لا نيأس. في الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس مع عمه حتى مرض موته. الرسول جلس مع عمه منذ بعث وهو يدعوه. فيه دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية صلوات ربي وسلامه عليه. فيه دليل على الأعمال بالخواتيم. فيه دليل على جواز عيادة المريض المشرك والكتاب من باب أولى، من باب هدايته أو تطيب خاطره أو إسداء معروفا أسداه لك. طيب حضور جنازته، خلونا أخذ مسألة فقهية، يجوز؟ شو رأيك؟ واحد أبوه كتابي ولا مشرك وحضر يوم جنازته ودفنه، يجوز يحضر؟ لا ما جل عذر، يجي يشارك. أحسنت أحسنت. أنا العام الماضي عندي دورة في الرياض في جامع الراجع عن هذه المسائل، كان 3 أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يواري جثة والده، فنحن لا نعلم الناس عن جهل. فعندما أذهب إلى أوروبا أكثر الأسئلة تطبع علي مثل هذا، والدي كتابي هل يجوز لي أحضر؟ ولقيت أكثر الناس يقول لا يجوز، ما يجوز ما يجوز، ويقول أجد نقد بمجتمعي ما حضر جنازة والده جنازة والدته، هل ديني يعذبني هذا؟ قلت لا لا لا يجوز، بل وبادر بالدفن أنت حتى يعلم الناس أن الدين هذا لا يمنعك من صلة الرحم. أنت من تشارك في طقوسه، الدفن مو بطقس، الدفن مواراته وإكرامه. علم هذا فيه أكثر من 20 فائدة لكن نختصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. على الداعي أن يبين الأسباب المؤدية إلى الكفر والشرك ليحذرها الناس. على الداعي أن يحذر الناس من الغلو بكافة صوره وأشكاله. على الداعي أن يعلم الناس أن غلوه في محبة الصالحين قد تأتي لهم بنقيض قصدهم، لأن بعض الناس يحب الصالحين عظيم ومن شدة محبته لهم ينزلهم ويعطيهم ما ليس لهم. كذلك على الصلحاء أن لا يفتنهم أيضا، بل يغلف على من أراد أن يعظمه. لما يجي لهم يقول البركات الشيخ يقول أستغفر الله، لا يا أخي ما يجوز، اتق الله، حتى يحذر غيره لا تصير رخو في إنكار هذا المنكر الشركي، ويصير عندك شوي هوى في النفس، نسأل الله العفو والعافية. التحذير من الزيادة في المدح، ويحذر الناس ممن يمدحوه. وأئمتنا العلماء إذا جاء أحد يلقي قصائد بين أيديهم يمدحهم غضب وزعل ولا يرضون، لأن حظوظ النفس إذا أتت أهلكت الإنسان. دليل على أن الصلحاء والأولياء مهما بلغوا من المكانة فإنه لا يجوز أن يعطوا ما ليس إلا لله جل وعلا. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. على الداعية أن يخاطب الناس على قدر منازلهم. فأهل الكتاب لما تخاطبهم تقول: يا أهل الكتاب. هذه عبارة رقيقة ولا مو برقيقة؟ ولطيفة ولا مو بلطيفة؟ يعني أنتم عندكم كتاب وأنتم عندكم علم، تستدرج قلوبهم. كذلك أنك تخاطبهم بما صح عندهم، فتقول: يا أخي عندك في كتابك، في كتاب الله، إذا كنت تخاطب مسلم، يا أخي عندك الدليل من الكتاب وعندك الدليل من السنة، وإذا كنت تخاطب كتابه تقول أيها الكتاب أليس في دينك تحريم كذا، أليس في دينك تحريم كذا، فإذا قال نعم نعم تقول إذن ها هو ديننا اتفق مع دينك في هذا وديننا كذا وكذا حتى يصحح عقيدته. طيب، فعلى الداعية أيضا أن يحذر من مشابهة اليهود والنصارى الذين غلوا. نعم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. دليل على أن الشيطان يوسوس الإنسان، على الداعي أن يحذر الناس من جلساء السوء الذين ينصحونه بالسوء. فالشيطان ينصحهم بالسوء ولا لا؟ على الداعي أن يبتعد عما يستحسنه العقل، على الداعي أن يحذر فكرة التصوير التي ابتلي بها الناس الآن، فأصبح الإنسان لو يجلس كل ثانية تصوير تصوير تصوير تصوير، وأخشى والله من هذه الفتنة أنها تؤثر على عقائد الناس. على الداعية أن يكون فطنا، لأن الناس يأتونهم بمشورة النصح والإرشاد وهم أعداء لهم. على الداعي أن يحذر من وسائل الشرك المثلية له. على الداعية أن لا ينظر إلى صلاح نية المبتدع بل ينظر إلى سوء فعله. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. على الداعي أن يبين أن حسن النية لا يصلح العمل. على الداعية أن يستشهد بأقوال أهل العلم لعض وفهم ما يطرحه من أقوال. على الداعية أن يقول للناس أن بناء القبور على بناء المساجد على قبور الصلحاء من باب المحبة لهم، يقال هؤلاء لن يكونوا الذين تبنون على قبورهم أفضل من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فهؤلاء صلحاء وبنيت على قبورهم مساجد فكانت هي سبب الشرك في البشرية. نعم، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. فيه دليل على عدم المبالغة في مدح الناس والثناء عليهم، فإذا كان في حق الأنبياء لا يجوز غيرهم من باب أولى. فيه دليل على أن أفضل وأشرف ما يوصف به الإنسان شرف إيش؟ العبودية لله جل وعلا. أعظم شرف لنا أننا عباد الله، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، قالها القاضي عياض رحمه الله. وعلى الداعي أن يحذر الناس مشابهة الأمم الماضية. على الداعية أن يحذر الناس الذين يمدحوه وأن لا يقبل الإطراء الزائد الذي يلقى على وجهه. على الداعي أن يبين للناس أن الغلو هو إس كل بلية. نعم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. على الداعية أن يبين أخبار الأمم الماضية تعظ الناس. على الداعية أن لا يكتفي بتحذير الناس مرة واحدة بل يكرر، فقد يكون اليوم قلبه مغلق وقلبه بالغد مفتوح، وقد تأتي في وقت يكون متهيئ أكثر، فلا نيأس نستمر. بعض الناس يقول والله بلدتي لي 5 سنين 6 سنين استمر يا ما تموت، أنت مطالب بالبلاغ والهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، أن تد الذي عليك وما أوجبه الله عليك، والأمر كله بيد الله سبحانه. وهنا نبه إلى بعض الناس يقع في خطأ عقدي، يقول أنا أديت الذي عليه والباقي على الله. هذه عبارة ضالة ولا مو ضالة؟ هذه عبارة ضالة من عدة أوجه. الوجه الأول، أول أنه قسم العمل بينه وبين يد الله سبحانه وتعالى. أثنين أنه عظم نفسه وأساء الأدب مع الله، كان يقول الواجب الذي علي أديته 100% وباقي اللي على الله عاد. هذه عبارة دارجة ولا لا مع الأسف؟ إذا ماذا أقول البديل الصحيح؟ فعلت الأسباب وتوكلت على الله أو الأمر بيد الله. ولا يزكي نفسه يقول أديت، يعني خلاص جزم فعلت. في على الداعي أن يبين للناس أن الغلو والتنطع هو سبب الهلاك لصاحبه وأهل الأرض. وللمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. على الداعية أن يغلظ على أهل الغلو والتنطع والتشدد، على الداعية أن يبين للناس تصريح الألفاظ. الآن يا إخوان إن عندنا لا يفرقون بين المتشدد والمتمسك، فإذا شاف الرجل واظب على الصلوات في المسجد ويعفي لحيته ويقصر ثوبه وزوجته قد غطت الوجه، قالوا هذا متشدد، وهذا الحقيقة يعتبر معتصم بالكتاب والسنة ومتمسك. لأن التشدد حرام ولا مو حرام؟ منهي عنه ولا مو منهي عنه؟ ما شاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فلذلك أنا في كل موطن أحذر، وأتمنى أن نسأل كلنا نحذر. إذا قال واحد رأيك متشدد يلوس، وش ما هو مفهوم متشدد عندك؟ وضح لي وش مقصودك في التشدد هذا؟ من المتشدد؟ يحافظ على الصلاة في وقتها ولا حدد لي من المتشدد؟ لأن الآن لفظ التشدد يطلق على المعتصم بالكتاب والسنة. الآن من يدرس العلم الشرعي هو متشدد، من يحفظ لسانه يقول متشدد، من ينكر المنكرات يقول متشدد. نعم، في واحد ثاني. طيب، فالتنطع منهي عنه سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالكلام. على الداعية أن يتكلم فيما يفهمه ويفهمه الناس، لأن بعض الناس يخطب لك خطب ثم يذهب إلى غرائب الكلام العربي ويريده في خطبته ويتشدق بكلامه والناس ما تفهم. فبعض الناس يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس حتى يقول هذا مثقف وهذا يفهم وهذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ على الداعية أن يفصل في مسائل العقيدة، وأن لا يترك فيها شاردة ولا واردة إلا وأتى على بيانها. على الداعية أن يبين للناس وجوب التغليظ على من أشركوا بالله جل وعلا. على الداعي أن يبين أن الوسائل لها أحكام الغايات. على الداعي أن يربي طلابه على قياس الأولى. وين قياس الأولى؟ إذا لا كان التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف بمن عبد الرجل الصالح؟ على الداعية أن ينزه الله أن يعبد في أماكن يعبد فيها غيره. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيه جواز مؤانسة الأهل والسماع للأسئلة والفتاوى التي تطرح منهم والقصص التي تلقى من عندهم. فأم سلمة تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما يبغى يسمع من زوجته سؤال واحد، ورسول الله يسمع خبر وقصة ممن؟ من أم سلمة، لأنها هاجرت الهجرة الأولى للحبشة مع زوجها، ثم مات عنها رضي الله عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز ذكر القصص للعظة والعبرة، وجوب التحذير من فتنة التصوير، وجوب التحذير من العواطف والحماس. يعني زي مرة مات أحد الصلحاء، فبعض طلابهم طلاب عقيدة بدأ يصور المكان اللي يصليه ويطلع ذولي، وهنا كان يصلي شيخنا، وهنا كانت العربية اللي تحمل فيها الكتب حقت شيخنا، وهنا كان بل بعضهم بدأ يصلي بهالمكان، يقول الله يا أخي كان يصلي له شيخنا، استغفر الله. والمشكلة أنه سلف جيت العاطفة، فوقع مما يحذر منه، نسأل الله العفو والعافية. فيه وجوب الحذر من مشابهة الأشرار، أن الإنسان مهما بلغ من التقى والصلاح والديانة فإنه لا يدعى من دون الله. على الداعي أن يحذر الناس من الصلاة والمساجد التي فيها قبور، على الداعية أن يسأل أهل العلم فيما استشكل عليه وأن لا يغتر بعلمه، على العالم أن يطرح أن يجيب على الأسئلة التي تطرح عليه. قال ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل ولا لما نزل؟ نزل. طيب أنا كأني أفهم أنها نزل. طيب. قال لما نزل أو نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتن بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. على أهل الداعية أن ينشر علمه بين الناس، كذلك على العالم أن لا يتوقف عن تعليم الناس طالما أنه قادر على ذلك. إنكار المنكر من أهم المهمات على طالب العلم. على الداعي ألا يشغل عن الدعوة حتى وهو في مرضه، حتى يلقى ربه جل وعلا. على الداعي أن يستثمر الفرص بالنصيحة والتحذير، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر وهو في مرض موته، وعمر حذر، وعلي حذر. على الدعاة أن يهتموا بأمر العقيدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يهمل أمر العقيدة وهو في مرض موته والغم العظيم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء. على الداعي أن يزيل الإشكال فورا حتى لا يتأثر المدعو. نعم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حرص العلماء وخاصة الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم على إقناع الناس، فهنا الصحابي الجليل بين أن ذلك صلى الله عليه وسلم بخمس ليبين أن هذا آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني على الداعي أن يبلغ الناس بما ثبت عنده من دليل إذا كان عنده صحيح. وجوب أن يبين الداعي وأن يحذر الناس من الشرك ومن أهله. على الداعية أن يبين قدر الصحابة ومكانتهم خاصة الصديق، لكنما الصديق منهم أفضل. على العالم أن يحذر الناس وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جميع مراحل حياته. أن يحذر الناس من مشابهة الأمم الكافرة. على الداعي أن يحذر الناس من شرك المحبة، وهو الحقيقة من أعظم أنواع الشرك. نعم. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد. وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا تبع الدليل السابق. ولأحمد قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. على الداعية أن يبين حكم الدليل إذا ثبت عنده حكمه. على العالم أن يبين للناس أن كلما بعد الناس عن السنة وعن الأزمنة الفاضلة كلما كان الشر أحرى بهم وأجدر. على الداعية أن يبين أن الساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله جل وعلا، ولذلك عليه أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يدرك ذلك الزمن. نعم. استغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب الشرح التربوي الدعوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن العلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يستمر في تحذير الناس من مظاهر الشرك. ولاحظ الإمام الآن أكثر من مسألة الصالحين الصالحين والتحذير من غلو في الصالحين، وهذا يبين منهج أهل السنة. ستجد أهل البدع لا يحذرون من غلو في الصالحين، بالعكس وهو من الصلحاء نحسبه الله حسيبه، يعني يحذر من أن يغلى به وأن يعظم. لا تجد مبتدع يحذر من غلو في الصالحين، فأنت كداعية تحذر من غلو في الصالحين، وهذا أول من تحذر منه. تبين تقول: لا أنا ولا شيوخي ولا العلماء يجب أن ننزل منزلة لا نستحقها. يجب عليك كداعي أن تنقص من قدرك ومقامك، وألا تعطى حق العبودية والتعظيم والتبرك والتقديس، هذا ليس حقك، حذر منه. لا تأتي حظوظ النفس. فلاحظوا عدة أبواب يركز على هذه القضية. على الداعي أن يبين أن حق قبور الصلحاء كغيرها من قبور المسلمين أن تحترم، لا تعظم ولا تهان، تحترم، تنزه من قاذورات الناس ومن المشي فوقها احتراما لأصحابها واحتراما للأموات. أما أنها تعطى حقوق الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. على الداعية أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من تعظيم الصلحاء، فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو بمقابله يحذر الناس من تعظيمه فمن باب أولى غيره. على الداعية أن يدعو الله أن يحميه وأهله أن يكونوا فتنة للناس، أن يدعو الله أن يحميه أن لا يكون فتنة للناس، خاصة في بعض البلاد التي قد يموت فيها الصالح ثم يغلب على أهله فيبنى على قبره مسجد، وهذا حدث مع الأسف الشديد في بعض البلاد. فعلى الداعية أن يسأل الله أن يحميه وأهله من الوقوع في الشرك. على الداعية أن يبين أن من أسباب غضب الله جل وعلا أن يشرك معه غيره. على الداعية أن يحذر الناس من وسائل الشرك. نعم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أن الداعي يحذر الناس من العاطفة، فإن هؤلاء أحبوا من أحسن إليه ومن كان يرأف بهم، فتجاوزوا محبته إلى عبوديته. على الداعي أن يحسن للناس وينسب الفضل لله، فلما يوزع صدقة ولا زكاة ولا يحسن يقول: ترى هذه مني، من الله سبحانه وتعالى، هذه من أهل الخير، هذه من أهل الفضل، حتى لا يفتن الناس به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. على الداعية أن يبين للناس أن المرأة عورة، وأن المرأة عاطفتها جياشة وضعيفة، فعليها أن تحذر من الذهاب إلى مواطن الفتنة والتأثر، لأنها ستتجدد عندها إيش؟ الأحزان، بعكس الرجل عنده جلد وعنده قوة، أما المرأة ضعيفة بطبعها مسكينة. فعلى الداعي أن يبين الأحكام الشرعية وأن لا تأخذه بذلك عاطفة، لأن بعض الناس خاصة إذا يلقي محاضرة في محفل النساء يكون مع المرأة ضعيف حتى يكسبها ويخفي بعض الأحكام الشرعية ويجامل ويداهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لاحظ، على الداعية ألا ييأس وألا يمل من تحذير الناس من الشرك والطرق المؤدية له. فلاحظ الشيخ كرر وعاد وأباد، وكل شيء يكرر الشيخ يبدئ ويعيد ويعيد كل هذه الأمور. على الداعية أن لا يسكت إذا رأى الشر وأن يستمر في الإنكار. على الدعاة أن ينكروا عبادة القبور في بلدانهم. على الداعية أن يبين أن النية لا تصحح العمل ولا تزكيه ولا تحمي صاحبه من عقوبة الله سبحانه وتعالى وعذابه. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. بسم الله، اللهم صل وسلم. بسم الله. أولا بيان أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة في العالمين، فيعلى الداعي أن يبين بأن هذا الرحمة والحريص علينا أشد الأمور اهتم بها علينا جانب العقيدة فنتبعه صلى الله عليه وسلم. على الداعية أن يبين أنه إذا كان فعلا رحيم أن يحمي الناس من الشرك. لأن بعض الناس يقول يا أخي ارحم الناس، ارأف بهم يا أخي، لا تشدد عليهم، لا تحذرهم من هذه، خلك لطيف، خلك رحيم، اسكت. بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بالرحمة، ومن رحمته أنه يريد انقذهم من النار، هذا الرحيم. ما هو الرحيم اللي تركهم مداهنهم وساكت عنهم ويكفرون بالله. وبشتوا هذا الداعية الرقيق، إذا جاء الداعية اللي يحذر الناس من الشرك قالوا هذا متشدد. أما اللي يجي ويفتح لهم آفاق الدنيا ويتكلم في الدنيا ويعلموا كيف يكسبون الدنيا، هذا الداعي للنبي، لأنه وافق أهواءهم. أما الذي خالف الهوى ويدعوهم مخالفة الهوى، هذا عنده متشدد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الله بأنه رؤوف رحيم، وهو الذي يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، وهو الذي يقول اشتد غضب الله، يقول له حنا هذه الرحمة. بالعكس، الرحمة إنقاذ الناس. على الداعي أن يهتم بأمور العقيدة، على الداعي أن يبين أن التوحيد هو الذي يجمع الناس ولا يفرقهم. بعض الناس يقول يا أخي شو لك تجي تفرق بين الناس، هذا منهج قريش. قال يا محمد فرقت بيننا صلى الله عليه وسلم، كنا أمة واحدة، وكنا وان جيت فرق، لا أنا جيت أوحدكم، خليكم توحدون الله، أنتم على ضياع وضلال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يحذر الناس من كل الطرق المؤدية للشرك، على الداعية أن يحث الناس على أداء الصلوات النافلة في بيوتهم، على الداعية أن يحث الناس على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على وسلم مهما كثرت لا تعد من عبادته، بالعكس هي عبادة لله جل وعلا. ولذلك أكثر الناس خير أكثرهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على وجوب العناية ببيوت المسلمين وإنقاذها من الشياطين، وإنما تعمر وتحفظ وتحصل بذكر الله جل وعلا. أما إذا كانت البيوت خالية من ذكر الله فإنها تكون موطن للشيطان. فبعض الناس بيوته ما تسمع فيها الموسيقى والأفلام والماجنة والمزامير الشيطان، ما تسمع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يهتم في دنيا الناس ويهم الأخرى الناس، فعلينا أن نزيل من بيوت المسلمين وأهل الإسلام ما ابتليت به بعض بيوت الشرق والغرب. نعم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاها، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. دليل على محبة أهل البيت للتوحيد، وليس كما يدعي الرافضة الذين جعلهم هم دعاة الشرك. الحين الرافضة يقولون دائما يقولون ادعونا، دليل على إنكار المنكر على أهل الخير والصلاح. فإن علي بن حسين أنكر على رجل صالح، على الداعي إذا رأى منكرا أن ينكره وأن لا يتأخر في الإنكار، على الداعي أن يبين الدليل والحجة إذا كانت معه. دليل على امتنان الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمبعثه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أولا، على الداعي أن يخوف الناس من الشرك حتى يحذر الوقوع فيه. على الداعية أن لا يتسرع في الحكم بالعموميات، لأن بعض الناس يقول قال أن الأمة تعبد أوثان، أو يقول الأمة في جاهلية كلها. لا، اجعل بعض الأمة في جاهلية، بعض الأمة في شرك. بعض الناس على طول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها شرك. لا، قل بعض أهل الإسلام عندهم شرك بعض، ولا تجعل إذا الكثرة، فإنك تنشر الباطل هنا. لما يقول واحد أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل السنة، أكثر، لا، هذا فيه نشر للباطل. أما إن تطع أكثر الأرض ذلوك، يعني من أهل الكفر، أهل الأرض الكفر أكثر من أهل الإسلام قطعا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير، والجاهلية موجودة في جزء منها وفي بعض أفرادها. ولاحظ أن بعض هذه الأمة فيه على الداعي أن يرد على من يزعم أنه لا يوجد، أنه لن تقع هذه الأمة بشرك. لأن الرسول قال لا يجتمع في جزيرة العرب جنان، وهذا المقصود فيه النهي إلى الخبر. وقال سلم ما الشرك أخشى عليكم، يعني لا أخشى عليكم من الشرك كقدر خشيتي عليكم من الافتتان بالجملة، وليس معناه أنه لا يقع منكم شرك. نعم. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، دليل على أن الإنسان قد يكون عنده علم فقد يقع في الضلال. أن اليهود والنصارى مع ما عنده في من علم، إلا أنه وقع من فئة منهم الكفر، وفئة منهم ثبتت، وفئة منهم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه. فيه الرد على من يمجد الكفار وينتقص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه وجوب التحذير من الشر ومما وقعت فيه الأمم الماضية. نعم. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. على الداعية أن يحذر الناس وينذرهم، وأن يجعلهم يتقوا غضب الله جل وعلا ولعنه ومقته. على الداعية أن يبين الأمور التي تجلب السخط، وجوب الإخبار عما يحدث أو حدث من الأمم الماضية حتى يحذره الناس. على الداعي أن يأتي بالأدلة التي تعضد أقواله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيها فوائد. الفائدة الأولى فضيلة الهجرة والهروب من أماكن الشر، لأن الفتية الذين آمنوا بربهم هاجروا من بلدهم هروبا بدينهم. ودليل على أن الشباب الصالح إذا اتجه إلى الله نفع الله بهم، فيه دليل على أنه إذا غلب أهل الشر انتشرت البدع. فعلى الداعي أن يحرص على أن يكثر أهل الخير، وأن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن بعض الناس الآن يبعد عن العناية بالناس. حلقات تحفيظ القرآن الآن ليست كالسابق، ضعف بعض الدعاة وشغلوا عنها. يجب أن يعتنى بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمحاضن والدورات، والأخوة الذين في هذا المكتب المبارك وهذا المسجد المبارك، ولله الحمد لهم سنوات يجاهدون في سبيل الله بنشر العلم الشرعي. وإذا جاءت الإجازة التي يتمناها الناس هم يتعبون أكثر من غيرهم، فأكثر من الدعاء لهم. بالعكس يعملون يمكن 24 ساعة في اليوم. هذا هو واجب أهل العلم والفضل. دليل على أن أهل الإسلام يجب أن لا يقلدوا أهل البدع. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يحذر من مشابهة الكفار، على طالب العلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل العالم. فهنا الصحابي سأل رسول الله: من اليهود والنصارى؟ فرسول الله قال: فمن إذن؟ يعني المقصود اليهود والنصارى. لماذا تقييد اليهود والنصارى؟ لأن عندهم كتاب وعندهم علم. على الداعي أن لا يحتقر العلوم التي عند غيره. بعض الناس يقول: أسمي ذا عالم؟ هذا مو بعالم، هذا عالم. يا أخي اسم عالم، الله سمى علماء بني إسرائيل ولا لا؟ بعض الناس مع الأسف طلبة العلم يحتقر، بالعكس سمى عالم عشان تستطيع تواجهه، لكن عالم ضال، لكن عندي علم. وجوب التحذير من مشابهة اليهود والنصارى، وجوب نشر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليزداد الناس إيمان، عدم قبول نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم يوقع الأمة في الهلاك. ولا يلاحظ عندنا، يوجد عندنا من يشبه اليهود والنصارى ولا لا؟ الآن ظهرت حلق اللحى والشوارب، كانوا يعدون حلق اللحية من المثلة، والآن جاء هذا التقليد في كثير من بلاد الإسلام. حلق اللحية والشارب الآن أصبح سائغا لا ينكر، نسأل الله العفو والعافية. الذي يفضل أهل الكفر على أهل الإيمان فإنه من الجبت والطاغوت. على الداعي أن يبشر الناس في أمور الخير إذا انتشرت الفتن. ليس شرطا على الداعية إذا رد على أحد أن يذكر محاسنه، في موطن تذكر محاسنه، في موطن لا فقط تذكر إيش؟ مساوئ، لأن هذا موطن ذكر المساوئ وليس ذكر، لأن الآن ليست في مسألة حكم عليه. بعض الأحيان يقول: كل ما رديت على واحد بين محاسن في ملأ. لا، ليس هذا ديدل. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد اللهم صل وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم سيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، دليل على أن المال الصالح نعمة إذا كان بيد الرجل الصالح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن ملك أمته سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. دليل على أن على الداعي أن يبين ما يحدث في المستقبل مما صح من الأدلة حتى ترتفع معنويات الناس، خاصة في هذا الزمن الذي ضعف فيه أهل الإسلام. فالإخبار عن ما سيحدث من انتصارات الإسلام والمسلمين يجب أن يكون حاضرا، بل حتى إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يبقى على وجه الأرض كافر، ولا يبقى كتابيا إلا آمن به. وأما الكفار فإنهم يموتون حيث ينتهي نفسه عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفيقا بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، على الداعية أن يربي الناس على الإيمان بقضاء الله وقدره وأن يرضوا به. فيه دليل على فضل الاجتماع وضرر الافتراق والخلاف. فيه دليل على أن الكفار سيتسلطون على أهل الإسلام وعلى أهل الإسلام أن يثبتوا على دينهم. فيه دليل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تسعى للاتفاق ولا يجمعها إلا توحيد رب العالمين. فيه دليل على الداعية أن يخاف على الأمة، خاصة من المنافقين علماء اللسان والأئمة المذلين، سواء كانوا من أهل العلم أو من الحكام أو غيرهم، لأنه سبب في نشر الباطل والضلال. فهناك دعاة ضلال ودعاة فتنة، نسأل الله العفو والعافية. فيه دليل على فضل أهل الخير والصلاح، ولا نجاة إلا باتباع ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يحذر الناس من الشر بكافة صوره وأشكاله. على الداعي أن يحذر الناس من السحر، والتحذير من السحر من بابين: التحذير من السحر والتحذير من الخوف من السحر. فالتحذير من السحر يجب. كذلك بعض الناس الآن ربط حياته كلها بالسحر، إذا فشل في دراسته قالوا مسحور، إذا فشل في تجارته قالوا مسحور، إذا فشل في زواجه قالوا مسحور. فلا يسحب كل شيء إلى السحر. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. على الداعي أن يبين أن الساحر ليس بيده خير ولا ضر ولا نفع، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. على الداعي أن يحذر من السعي لمصلحة الدنيا، لأن من يتجه للسحرة يتجه لمصلحة الدنيا ولا لا؟ فمثلا المرأة التي تسعى لأن يحبها زوجها، باعت الآخرة من أجل أن تشتري هذا الزوج ولا لا؟ يعني تبيع عقيدتها من أجل رجل ومن أجل الدنيا، دليل على أن الكافر قد يناله نصيبا من الدنيا ولكنه خسر النصيب الحقيقي والآخرة. نعم. قال عمر رضي الله عنه: الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يجب على الداعية أن يلجأ لفهم السلف الصالح وتفسيرهم للكلمات والمعاني والشروح، وهم أولى من غيرهم. على الداعي أن يبين أن الكاهن لا يعلم الغيب، ويحذر من الذهاب إلى الكهانة والمشعوذين والدجالين الذين ليس بأيديهم خير ولا شر ولا نفع ولا ضر، وإنما الأمر بيد الله اختبارا وابتلاء. نعم. عفوا. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. على الداعي أن يسلك أسلوب الشد الانتباه، ويبدأ بالعموميات إذا كان الأمر يستدعي ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وش السبع؟ إذا طرح السؤال إيش؟ بعمومياته: اجتنبوا السبع. على الداعية، على المدعو أن يستفسد إذا أشكل عليه شيء. على الداعي أن ينوع في أسلوب التعليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينوع في أسلوب التعليم، مرة يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هكذا يعني يشد الانتباه. فهذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، على الداعية أن يهتم بتعليم الناس أمور العقيدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بين أنه من موبقات الشرك، ثم بعده بالشرك السحر، لأن السحر فيه استشراف المستقبل وفيه ضرر على الناس وفيه اللجوء لغير الله، فيه التحذير من قتل النفس التي حرم الله، وهي نفس المؤمن ونفس المعاهد، وكل من عصم ماله ودمه فلا يجوز الاعتداء عليه. فيه التحذير من الربا ومن المنكرات التي فشت، وهذه مرت علينا. نعم. وعن جندب مرفوعا، لا بس في نقطة، وقف في المحصنات، وبعض الناس يتشاهلون، وهذه مشكلة. على الداعي أن يحذر من الفضائح، وبعض الناس يجي في رسائل في الواتساب أو في ويقول فضيحة فلان فضيحة فلانة، هذا ما يجوز، حتى ولو ثبت عليه ذلك لا يجوز. فكيف من لم يثبت عليه ذلك؟ لا نكون بعض الناس حماس وعاطفة، خاصة إذا كان من عرفة أو انتشرت عن هذه الفضيحة من المؤمنين أو المسلمين الضالين أو الفساق أو الفجار أو من عرفوا بكرههم للدعوة والدعاة. لا يظلمن شأن قوم على أن لا نعدل، ولا يظلمن شأن قوم على أن لا تعدل، اعدل وأقرب للتقوى. فنحن نعاملهم بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، لا بآدابهم ولا أخلاقهم. على الداعي أن يحذر الناس من الكبائر والصغائر. نعم. وعن جندب مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يبين الأحكام الشرعية وينشرها بين الناس، كذلك على الداعية أن يبين الحكم في الأحاديث. فلاحظ من مصلحته كاستدلال له أن الحديث يكون مرفوع، ولا لا؟ لأنه أقوى احتجاج، لكن بان له أنه ما هو مرفوع فلا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين أنه موقوف على جنبه. على الداعي أن يبين أن السحر فساد في الأرض، ولذلك استحق صاحبه أن ينفى من الأرض. على الداعية أن يحمي المجتمع من الشرور والأشرار. نعم. في صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يبين عقوبات أهل الفساد في الأرض، أن النهاية الحتمية للمفسدين في الأرض هي نفيهم، وجوب الاستجابة لأمر الله. على الإنسان أن يحذر الناس ممن يخالطونهم، قد يكون منهم الشر. فحفصة خالطتها جارية لها وسحرتها، فلا يأمل الإنسان أن يأتيه الشر ممن يعيش معه، فيكون على حذر أن لا تأخذ المسلم في الله لومة لائم. غيرة الصحابة على دين الله، ونحن نقتدي بهم بذلك. وعندنا الآن مع الأسف السحر الآن يقيمون نوادي في بعض دول العالم، ولهم مؤتمرات لإضلال الناس وإفسادهم، نسأل الله العفو والعافية. كم باقي على الأذان؟ 3 ساعة. ناخذنا بس 10 دقائق، وش رأيكم عشان ننهي الكتاب؟ تفضل. فاصل. استغفر الله العلي العظيم وأسأله التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستكمل شرح التربية والدعوة لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. على طالب العلم إذا بين الأحكام الشرعية أن يفصل فيها حتى يزيل اللبس عن الناس. يتعين على الدعاة أن يحذروا مما يفشو في المجتمع ويبينوا صوره، زي ما ذكرت لكم منذ قليل الاتصالات الهاتفية، سمعتم خطيب يحذر منها وهي منتشرة الآن ولا لا؟ يمكن لو أسأل هنا كم واحد جاء يمكن يتكلم ثلاثة أو أربعة أو خمسة يقول جاء الاتصال أو جاء لأهل مثل هذه الاتصالات. إذن هذه موجودة. فبعض الناس مسكين ينخدع ويحول هؤلاء أموال ويمسكون بخط طويل حتى يخرجوا عن دينه، نسأل الله العفو والعافية. فنبين أن هناك أمور تحدث من أهل الشر. فالخوارق عندنا ثلاث: إذا أجرها الله على يد نبي معجزة، إذا أجرها على يد ولي كرامة، إذا أجرها على يد فاسق خارقة شيطانية. نعم. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: الأيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رمة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. على الداعي أن يفصل في الأمور العقدية، كذلك عليه أن يشرح الألفاظ الغامضة. لا يأتي الغوامض، بعض الناس يجيب الغامض في خطبه ويعلق الناس، لا، عليه أن يبين الغامض إذا أورده أن يبينه حتى يزيل اللبس. على الداعية التحذير من أعمال الكهان وما يفسد عقائدهم. على الداعية أن يحذر كل صور الشر، أن يحذر من فتنة الأغاني التي فتن بها الناس فهي رمة الشيطان، ولا تزال مع الأسف هذه في عصرنا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. على الداعية أن يفصل الأحكام للناس والأحكام الدقيقة، ويبين أن الشر يزيد إثمه كلما زاد حجمه ولا لا؟ الآن هم عندنا زاد ما زاد، كلما اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني الذي يزني مرة واحدة ليس كالذي يزني مرتين. بعض الناس إذا وقع في معصية خلاص وقعت فيها، لا، شرب كاس خمر قال خلاص، لا يا أخي، تب. واللي يشرب مرة مو زين يشرب مرتين، واللي يقتل مرة مو زين يقتل مرتين، واللي يسرق مرة مو زين يسرق مرتين. أن يربط الحكم في المسائل، فالإمام ربط ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقتباس شعبة من النجوم قد يؤدي إلى أن يكون صورة من صور السحر. نعم. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. على الداعي أن يربي الناس على أن يتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه سبحانه وتعالى. عليه أن يحذر الناس أن يتعلقوا وأن يتوكلوا بغير الله. على الداعي أن يبين أن الخرافيين والقبوريين دائما في قلق وهم. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بأصحاب الأضرحة والقبور فلم ينفعوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعكس المؤمنين الموحدين نجدهم دائما في قوة. لاحظوا يا إخوان، الذي يقول الأذكار دائما مرتاح، ما في بيته مشاكل ولا أهل عندهم مشاكل. أما الذين خلت بيوتهم من أذكار فإنهم دائما في قلق وهم وخوف، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه لها شيء السحر، وهذا فيه طريقة السؤال والجواب في التعليم. قال: ألا هل أنبئكم، هذا سؤال ولا لا؟ هم يريدون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح عليهم بأسلوب إيش؟ السؤال، حتى يشحذ الهمم وتكون مستعدة للقبول. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية الناس من الأخطار المحتقة بهم، حرص الإسلام على نشر الحب والوئام بين الناس والتحذير من إيش؟ من النميمة. لأن بعض الناس نمام يقول ترى والله فلان يسبك، ترى هذا النمام، هذا النمام، وش السبيل إذا دخل فلان يسبني؟ ولا يرسل لواحد رابط شوف هذا يتهكم بك، لا خله يا أخي، الله يعفو عنا وعنه. فالإسلام يزيل ما يثير الأحقاد ويدعو إلى ما يزيد الحب والوئام بين الناس. نعم. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. دليل على أن الناس يصغون إلى المتكلم الجيد، فعلى الداعي أن يتكلم وأن يحسن وأن يتعلم كيف يلقي الخطاب الحسن حتى يؤثر بالناس. أن استعمال القوة البيانية في الخير يجب أن يكون منهج الدعاة، فمن أعطاه الله قدرة على البيان وعلى العلم ينشره بين الناس. دليل على أن الكلمة الطيبة تؤثر بالناس والكلمة السيئة تؤثر بالناس، وما ضل أكثر الناس إلا بكلمات الرنانة العاطفية التي تأتي من بعض الفسقة والفجار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لكم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام.